الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، يعني وبغير عذاب، لأن الذي لا يحاسب لا يعذب. لما ذكر وجوب التوحيد وأنه فرض عين على كل فرد، ذكر فضله وما يكفره من الذنوب، ثم في هذا الباب ذكر أن من حققه أنه يدخل الجنة بحساب والعذاب، وهذا مرتقى عظيم، لأن الإنسان خلق للبقاء، أما أن يبقى في النار أو يبقى في الجنة، فرق بين هذا وهذا، بون عظيم جدا. فتحقيق التوحيد هو تخليصه من الشوائب وتصفيته من البدع والذنوب، تحقيقه تخليصه وتصفيته من كل شائبة ومن البدع والذنوب. من كان بهذه الصفة ومات على ذلك فهو يسبق إلى الجنة بلا حساب. ثم ذكر ما يدل على ذلك فقال: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فذكر أربع صفات في الآية لإبراهيم عليه السلام: أنه أمة، والأمة هو القدوة الذي يقتدى به، وأيضا كما قال ابن مسعود: أمة يعني أنه وحده على التوحيد، ولا ينافي هذا القول الأول. الصفة الثانية أنه قانت، والقنوت دوام الطاعة، يعني أنه مطيع لله في جميع حالاته وأوقاته. الصفة الثالثة أنه حنيف، والحنيف هو المائل إلى الحق قصدا وإرادة واختيارا وتاركا. الصفة الرابعة أنه لم يكن من المشركين، يعني ما كان على الشرك لا في العمل ولا في الاجتماع مع المشركين، زايلهم وعاداهم، فصار بهذه الصفات الأربع خليلا للرحمن جل وعلا، وأمرنا بالاقتداء به. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، والذين معه هم الرسل الذين جاءوا على طريقته بعده، وكلهم من ذريته، كل رسول بعث بعده فهو من ذريته. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم استثنى جل وعلا من التأسي: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، يعني هذا لا تتأسوا به، لأن هذا كما بين جل وعلا عن موعدة وعدها إياه، ثم بعد ذلك تبرأ منه. فدلت الآية على أن من كان بهذه الصفات فإنه ممن حقق التوحيد، فهذا من أعظم تحقيق التوحيد. الآية الثانية يقول: والذين هم بربهم لا يشركون. فأثنى الله جل وعلا على سادة المؤمنين بأنهم لا يشركون بالله، فدل على أن اجتناب الشرك دقيقة وجليلة وظاهرة وخفية، أنه عزيز وأنه يوصف به السادات من المؤمنين، وهذا أيضا من تحقيق التوحيد. ثم ذكر الحديث قال عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير يعني في الدرس فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ انقض يعني سقط، والبارحة كما يقول ثعلب الليلة التي مضت إذا كنت قبل الزوال فهي تقول البارحة، وإذا كان بعد الزوال تقول الليلة، إذا قال قبل الزوال تقول الليلة، وإذا بعد الزوال تقول البارحة. البارحة من البرح والذهاب، يعني التي ذهبت. فقلت أنا، يعني حسين قال أنا، وهذا قوله أنا يحتمل أنه قام يتعبد أو يهاو في الدرس أو ما أشبه ذلك من الأمور المطلوبة شرعا، فلما كان هذا في احتمال نفاه عن نفسه، قال أما إني لم أكن في صلاة، يعني لا تظني إن لما رأيت الكوكب أنا كنت قائما أصلي أو أتهجد أو أذكر الله أو أتلو القرآن، ولكني أرغمت على السهر. وهذا يدل على الإخلاص والصدق والبعد عن المدح بما ليس في الإنسان كما هي عادة بعض الناس. فالسلف من أبعد الناس عن مثل هذه التمدح بما ليس فيه أو التزين في شيء لم يعمل. لهذا قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، يعني أرغمت على السهر فرأيته. فقال ابن عباس سعيد فما صنعت؟ قال ارتقيت. قال فما منع فما حملك على ذلك؟ هذا يدلنا على أن كل عمل يقدم عليه الإنسان يجب أن يكون له دليل من الشرع. لهذا سأله ما الذي حملك على الارتقاء؟ وارتقيت يعني طلبت من يرقيني، والرقية هي القراءة بالنفس على المريض. فقال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال أحسن من انتهى إلى ما سمع. ومعنى قوله لا رقية إلا من عين أو حمى يعني أن الرقية النافعة المجدية من هذين المرضين، وإلا فالرقية من كل مرض تنفع كما سيأتي إن شاء الله. فقال شيخ سعيد قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ومعنى انتهى إلى ما سمع يعني أنه عمل بما علم. من عمل بالعلم الذي بلغه فقد أحسن. ولكن كلمة ولكن هذه استدراك تدل على أن هذا حسن ولكن فيه ما هو أحسن منه، هذا المعنى. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم. عرض الأمم عليه إما أن يكون بالتمثيل مثلها الله له يوم تأتي يوم القيامة، يعني كهيئته يوم تأتي يوم القيامة، أو أنها رؤيا أيضا، والرؤيا أمثال يضربها الملك، وكل الأمرين صح أنه من الوحي، هذا وهذا كلاهما وحي للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول فرأيت النبي ومعه الرهيط، هكذا في صحيح مسلم بالتصغير الرهيط، وهنا فيها الرهط، والرهط هما العدد من الاثنين إلى العشرة لا يزيدون على عشر، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. هذا من العجائب، كيف نبي معه آيات معجزات يأتي قوم عقلاء وأمة كبيرة ثم لا يؤمن به إلا 3 أو 4 أو 10، وآخر ما يؤمن به إلا رجل أو رجلان، وآخر لا يؤمن به أحد، مثل لوط عليه السلام خرج من بين قومه ليس معه واحد منهم، كلهم كفروا به حتى زوجته. وإبراهيم الذي هو خليل الرحمن لم يؤمن به إلا واحد، رجل واحد، فآمن له لوط فقال إني مهاجر إلى ربي، فهاجر وتركهم تعب. فهذه من عجائب بني آدم، مع أن الرسل أيدوا بالمعجزات بالأدلة، مع ما في الكون من الأدلة، ما في المخلوقات، أكبر المخلوقات السماوات والأرض، هل تخفى على أحد؟ هل السماء خلقت نفسها أو خلقها شيء مثلها؟ لا يمكن. فالخالق لهذه الأمور هو الواجب أن يعبد وحده، وهو الضار النافع، ليس لأحد معه تصرف ولا إلهية ولا تدبير ولا نفع ولا ضر. كل مخلوق لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا، ومع ذلك يكفر بنو آدم، ولهذا جعلت جهنم لهم، لأن كفرهم عن عناد وعلم، ليس عن جهل، غالب عن إعراض، يعني عدم اهتمام، كما هو الواقع الآن. الآن في وقتنا هذا أكثر كفر الناس من باب الإعراض، أعرضوا عن أمر الله وعن دينه وعن شرعه، لا يلتفتون إليه، واشتغلوا في الدنيا وغيره، وصار الذي يمتثل أمر الله أو يدخل في الإسلام محتقر عند كثير منهم، يقول هذا درويش ما يفقه شيء ولا يعرف شيء، مسكين، وسوف يعلمون. ثم يقول صلى الله عليه وسلم إذ رفع لي سواد عظيم، السواد يعني أنه يرى صورهم ولا يميز وجوههم، قل فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت الأفق هو الذي يكون أمامك إذا نظرت نظرا مستقيما من أي جهة كانت، يقول فإذا وجوه الرجال سدت الأفق، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر كذلك، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ثم نهض ودخل منزله. فصار الصحابة يخوضون في المسألة، من هم هؤلاء؟ لأنهم يهمهم أن يكونوا من السابقين إلى الجنة بلا حساب، صاروا يتباحثون في هذا. وفي هذا دليل على جواز بحث المسائل والتباحث فيها، وإن كان هناك من يبين، لأنه بإمكانهم أن يرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كما فعل. ثم خرج فذكروا، قالوا لعل هؤلاء الذين صحبوا رسول الله، وهذا له وجه، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لا يساويهم أحد في كونهم صحبوا رسول الله وتعلموا الإيمان والعلم منه صلوات الله وسلامه عليه، وكونهم جاهدوا معه وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله، فهذا شيء لا يوازيه أي عمل كان من أعمال الناس الذين أتوا فيما بعد. وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، أما نحن فقد أشركنا قبل دخولنا في الإسلام، وقعنا في الشرك، ولكن الذين ولدوا في الإسلام يقول لم يقع منهم شرك، لعلهم هم. وذكروا أشياء، خرج عليهم صلى الله عليه وسلم فسألهم، فقال هم الذين لا يرتقون، في رواية لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. كم صفة؟ أربع صفات، والأخيرة هي الجامعة لها لهذه الصفات. لتمام التوكل يعتمدون على ربهم جل وعلا. ولكن في صحيح مسلم لا يرقون، لا يرقون. يقول شيخ الإسلام هذا غلط، غلط من الراوي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، والراقي محسن، والإحسان لا يكون مانعا من السبق إلى الجنة. ولكن صحيح كما في البخاري لا يسترقون، يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. وليس معنى هذا أن الرقية ممنوعة، ولكن الممنوع الطلب، الطلب من الناس، لأن فيه افتقار القلب إلى مخلوق والتفاته إليه. ولو اعتمد المسلم الإنسان على ربه جل وعلا لم يطلب ذلك. فالطلب من المخلوق فيه شيء من افتقار القلب إلى ذلك المخلوق المطلوب منه مهما كان، سواء كان مالا أو نفعا أو شفاعة أو جاها أو غير ذلك. فهؤلاء لا يسألون الناس شيئا، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يبايع خاصة أصحابه على أنه لا يسأل من الناس شيئا. فكان أحد أولئك الذين بويعوا على هذا إذا ركب دابته سقط صوته من يده، فينزل ويأخذه والناس تحته، ما يقول ناولوني الصوت، لأنه لا يريد أن يفي بما بايع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يسأل الناس شيئا، مع أن هذا لا يضر، يعني لا يضر الإنسان الذي يناوله، بل قد يفرح، مع ذلك لا يفعل. أما المسألة، مسألة المال، فهي محرمة إلا في إحدى ثلاث حالات فقط. الحالة الأولى أن يصاب الإنسان بفاقة ويشهد من ذوي الحجة من قومه، اثنان أنه أصيب، أو ثلاثة أنه أصيب بفاقة، فتحل له المسألة حتى يجد سددا من عيش أو قواما من عيش، ثم تحرم عليه. الثاني من أصيب بجائحة، هذه إحدى الأماكن التي يعتبر الشهادة فيها ثلاثة في هذه الحالة. الجائحة هي إما حريق، وإما ظالم يأخذ ماله، أو سيل يجترفه، أو ما أشبه ذلك. فإذا أصيب بمثل هذا حلت له المسألة حتى يجد سددا من عيشه. الحالة الثالثة أن يتحمل أموالا في سبيل الإصلاح بين المختلفين والمتقاتلين من المسلمين، فمثل هذا تحل له المسألة وإن كان غنيا، حتى لا يزهد الناس بالإصلاح والسعي بين الناس بما يزيل الشحنة والمقاتلة وغير ذلك، إن هذا أمر مطلوب. وما عدا ذلك فكما يقول صلى الله عليه وسلم المسألة سحت، السحت والحرام، وفي لفظ خدوش وكموش تأتي يوم القيامة، ويأتي السائل يوم القيامة ليس على وجهه مزعة لحم. كل هذا لأجل صيانة المؤمن حتى ما يفتقر إلى مخلوق مثله، تيكون قلبه سليما، سليما من الالتفات إلى غير الله جل وعلا. فهذا هو الصحيح في الحكمة في كونهم لا يسترقون. الأمر الثاني أنهم لا يكتوون. الكي علاج، وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاث: في لعقة عسل، ومشرة محجم، وكي بالنار. وأكره الكي، ولا أحب الكي لأمتي، هكذا يقال. فهو علاج مكروه. فهؤلاء الذين يسبقون للجنة يتركون المكروهات ويجتنبونها بعد فعل، بعد الاجتناب والابتعاد عن المحرمات وفعل الواجبات والمستحبات. فهؤلاء هم الذين إحدى الأقسام الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هؤلاء هم السابقون بالخيرات. الأمر الرابع التطير. قال: ولا يتطيرون. والتطير هو التشاؤم بفعل الطيور وأصواتها والبناء على ذلك، وهذه أوهام من الشيطان. فالطير ليس عنده شيء، لا تقديم ولا تأخير ولا علم للغيب ولا نفع ولا ضر، ولكن عادة العرب هكذا كانوا يتطيرون بالطيور وبالبهائم وغيرها ويتشاؤمون بها ويخصون بعضها أكثر من غيرها، مثل الغراب، فإنه إذا سمع نعيبه نفر وتطير ورجع، لأنهم يقولون الغراب يدل على الغربة، فإذا ذهب لا يرجع. ومثل البومة، لأنها تألف الخراب، وإذا وقعت على بيت أحدهم تشاءم أنه سيموت أو يموت ابنها أو قريبها وما أشبه ذلك. وكل ذلك أوهام من الشيطان وتخويفات منه، وإلا لا حقيقة له. المسألة الرابعة التي هي تجمع هذه الأمور أنهم على ربهم يتوكلون، يعني لتمام توكلهم لا يلتفتون إلى شيء مما ذكر. والتوكل معناه فعل السبب الشرعي، ما هو كل سبب، لأن الأسباب تنقسم إلى قسمين: أسباب شرعية وأسباب ممنوعة. يفعلون الأسباب ويعتمدون في حصول المسبب المراد على رب العباد جل وعلا، ولا يعتمدون على السبب، لأن الاعتماد على السبب شرك، وتعطيل السبب قدح في الشرع وفي العقل. فلا بد من فعل السبب مع الاعتماد على الله جل وعلا إذا كان السبب مشروعا مأذونا به. فهذه الأمور هي التي جعلت هؤلاء يسبقون، وهؤلاء هم الذين حققوا التوحيد. هذا هو تحقيق التوحيد، فهو تخليصه من كل شائبة تكون في تعلق القلب بغير الله، أو شائبة تكون في عمل الجوارح، أو في عزم القلب وعقده. يجتنبون هذا كله، كله ثقة بالله جل وعلا وإيمانا به واتباعا لأمره وطاعة له واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. قام عكاشة بن محصن الأسدي من أسد بني خزيمة، من المهاجرين الأولين ومن شجعان الرجال، وهو أيضا من أجمل الرجال. قام وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. وفي رواية: اللهم اجعله منهم. فهذه شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن عكاشة بن محصن أنه من 70,000، وهو ممن شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها، وقتل في قتال أهل الردة بيد طليحة الأسدي. وطليحة الأسدي ليس من قبيلته، لأن الأسدي هؤلاء من أسد، من بني أسد الذين هم أهل نجد، هذه قبيلة انقرضت لا وجود لها الآن، خلاف أسد بن خزيمة. فطليحة تنبأ في قومه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مثل غيره مثل مسيلمة ومثل سجاح وغيرهم، فقاتلهم الصحابة، فكان مع خالد بن الوليد وهو يقاتله، فهرب طليحة بعدما كان كامنا ينتظر نزول الوحي عليه وهو وحي من الشيطان، فتبعه طليحة يقول عيب عليك تهرب عكاشة، رجع عليه وقتله فكان شهيدا. ثم إن طليحة الأسدي أسلم رجع إلى الإسلام وقاتل في قتال الفرس وقتل في وقعة الجسر، قتل شهيدا. فيكون هذا من الذين يضحك الله إليهم، الذين كل واحد قتل الآخر، يعني قتلوا في سبيل الله، يدخلون الجنة جميعا. فهذا الحديث يدلنا على تحقيق التوحيد، وأنه هو الغاية في المطلب لمن صفى عمله وخلص من الشوائب ومن الذنوب. نعم. باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن أعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ثم ذكر المؤلف رحمه الله وجوب التوحيد وأنه فرض عين على كل أحد، ثم ذكر فضله وأنه يكفر الذنوب كلها، ثم ذكر أن من حقق التوحيد دخل الجنة. ناسب أن يذكر الخوف من الوقوع في الشرك، وهذا الخوف من جهتين. الجهة الأولى أن الشرك كثير جدا في الناس ومنتشر، وله أنواع متعددة، وفيه شيء من الخفاء عند كثير من الناس. الجهة الثانية أن الله أخبر جل وعلا أنه لا يغفره، فمن مات عليه فهو ميؤوس منه، فهو من أهل النار قطعا بلا تردد، فيخاف من هذا، والموت قريب جدا، قريب للإنسان. لهذا قال: وقول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، جعل كل الذنوب ما عدا الشرك تحت مشيئته، إن شاء غفرها بدون عقاب، وإن شاء عاقب عليها، ويكون مآله إلى الجنة. أما الشرك فالله لا يغفره. ومعلوم أن هذا المقصود به لمن آمن واتبع الرسل، أو لكل أحد، لأنه يوجد من الكفار من يعيب الشرك ولا يشرك، ولكنه ليس بمؤمن ولا متبع للرسول ولا ممتثلا لأمر الله جل وعلا، فيكون كافرا. ثم قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وفي الآية الأخرى فقد ضل ضلالا بعيدا. كل هذا يدل على أن هذا من أعظم الذنوب، وهو مسبة لله جل وعلا، وهو إهدار للعقل، وهو أيضا عدم مبالاة بأمر الله وأمر رسوله. وإلا كيف مثلا عاقل عنده عقل وعنده نظر وفكر يذهب إلى إنسان مثله أو مخلوقا أقل منه درجة ثم ينزل فقره فيه ويدعوه ويتضرع إليه، وربما يكون هذا مقبورا في قبره قد أكله الدود لا يستطيع أن يمنع الديدان عن بدنه، ولا يستطيع أن يستزيد حسنة في ديوان حسناته، ولا أن يمحو سيئة من سيئاته، ثم يذهب يهرع إليه وينزل به فاقته ويضرع عنده مثل ما يضرع الموحد في مساجد الله جل وعلا. هذا يجعله مهدرا لعقله وللنظر الذي فطر عليه، وكذلك للمخلوقات التي تحوطه من جميع الجهات. ما فيه أي جهة تلتفت إليها إلا وهي تدل على أن الخالق هو الله. فإذا كان كذلك يجب أن يعبد، ولهذا يقول جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هل فيه أحد يقول إن أحدا مع الله خلق جماعة من الناس أو خلق شيئا قبلنا أو يخلق شيئا بعدنا؟ أبدا، لا يمكن. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كيف يعلمون؟ يعلمون أن الله هو الخالق لهم والخالق لمن قبلهم، وأنه الذي جعل الأرض على هذه الصفة التي يتمكنون من الانتفاع بها والسير عليها وحرثها والبناء فوقها، وجعل السماء فوقهم مبنية يشاهدونه، وأنزل الماء من السماء، ما في أحد شارك الله في هذا أبدا، وأنبت النبات الذي يرعونه وترعاه بهائمهم ويتعيشون به، كل هذا يتيقنون يقينا أنه من الله ولا أحد يشاركه في ذلك. فلماذا يذهبون يعبدون حجرا أو شجرا أو ميتا أو جني أو ملك أو نبي أو غير ذلك؟ كل هذا إهدار لهذه الأمور الظاهرة. فلهذا المشرك لا حجة له، ولا يحتاج إنه أن يقال ما جاءه الدليل، ما بلغه كلام الرسول، لأن المخلوقات كلها دليل له، وعقله وفطرته وكل هذه أهدرت كأن لم تكن. ثم هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، دخول الشرك الجلي الكبير لا إشكال في هذا، ولكن هل الشرك الأصغر يدخل فيها إن الله لا يغفره؟ هذا هو الظاهر وهو الأقرب، لأن قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به أن هذه مصدرية، ومدخول المصدرية كما يقول أهل الأصول عام مطلق، فيكون الشرك لا صار داخل في هذا. وليس معنى ذلك أن المشرك الشرك الأصغر يكون خارجا من الدين الإسلامي، لا، ولكن معناه أنه إذا وقع في الشرك ولم يتب منه أنه يعاقب عليه، يعاقب إما في القبر أو في الموقف أو في النار، بخلاف الذنوب الأخرى فإنه وإن مات عليها بدون توبة فهي تحت المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا لمن مات على ذلك بدون توبة. أما التائب فهو سواء كان مشركا أو غير مشرك فإن الله يتوب عليه، كما قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فدخل في ذلك الشرك وغيره. قال: وقول الخليل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. خليل الرحمن يسأل ربه أن يكون في جانب بعيد عن عبادة الأصنام هو وبنوه. وبنوه الظاهر أنه الذكور والإناث. اعتبر هذا بما بعد هذه الآية، هي قوله: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فأكثر الناس ضل بعبادة الأصنام. الصنم هو ما عبد على صورة، سواء كانت الصورة صورة إنسان أو صورة حيوان. أما الوثن فهو أعم من هذا. الوثن كل ما عبد من حجر أو قبر أو شجر أو مكان أو غير ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فخاف صلى الله عليه وسلم أنه يعبد بعد موته، فسأل ربه ألا يكون ذلك، فاستجاب الله له والحمد لله. فصين قبره بالحيطان التي حالت بينه وبين الناس، وإلا الناس لا يمنعون الناس. ثم قال: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. معروف الحديث هذا موجه إلى من؟ الخطاب أخوف ما أخاف عليكم إلى الصحابة رضوان الله عليهم، والصحابة هم أعلم الأمة وأتقاها، وهم الذين اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه، فليس مثلهم أحد ولا يفوقهم أحد إلا الرسل، الرسل والأنبياء، فهم أفضل الخلق بعد أنبياء الله ورسله. ولهذا قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، على الإطلاق هكذا، خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وهذا له سبب، وهو أنهم كانوا يتباحثون ويتحدثون ويتخوفون من فتنة الدجال، فقال: إني أخاف عليكم الشرك، هذا أكرم من خوفكم من فتنة الدجال. وهذا الحديث يقول في الحديث لم يذكر لا راويه ولا مخرجه، وراويه محمود بن لبيد العبيد، وهو كما يقول البخاري له صحبة، وهذا هو الصحيح. ولهذا ثبت أنه في البخاري أنه قال: عقلت مجة مجها الرسول صلى الله عليه وسلم في وجهي من قربة لأهلي. أخوه ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فإذن الشرك الأصغر اللي ورّي مخوف على الصالحين، فكيف بمن دونهم؟ وهذا ليس هذا معناه أنه الشرك في الصلاة مثلا أو في الزكاة غير عام، في كل شيء. الرياء قد لا يسلم منه إلا من سلمه الله، بل لا يسلم منه إلا من سلمه الله. فالناس يحبون، كل واحد يحب الرفعة، يحب الناس أنهم يلتفتون إليه وأنه يكون فوقهم، فتجده يطلب الشيء الذي يشار إليه به دائما، نعم العمل أحب أنه يمدح ويثنى عليه وما أشبه ذلك. فالإخلاص في هذا الأعمال الظاهرة كما يقول ابن رجب رحمه الله عزيز إذا كان الظاهرة، بخلاف الأمور الخفية مثل الصوم مثل الوضوء وما أشبه ذلك فإنها كثيرة. فلهذا يخاف على الرجل الصالح، فكل عمل قصد فيه حظ نفسه أو التفات الناس إليه فهو داخل في هذا، ويدخل في ذلك الصلاة وغيرها. ولهذا لما سئل قال هو الرجل يصلي فيزين صلاته من أجل نظر رجل، يزينها يعني إما يمد فيها أو يزين هيئتها أو ما أشبه ذلك من أجل نظر رجل. هذا معناه أن الرياء أنه مخوف على المسلم وهو داخل في الشرك، هو شرك، إنه سماه شرك، قال الشرك الأصغر وسماه أصغر. ولكن كلمة الأصغر هذه مقيدة في الواقع، ليس كل رياء يكون أصغر، لأن الله جل وعلا أخبرنا عن الكافرين أنهم يراءون، وأخبرنا عن المنافقين أنهم يراءون خادعون الله، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وعلامة هذا أنه ينشط في المحضر ويكسل في المغيب، إذا غاب عن الناس كسل وإذا حضر نشط. وكذلك الكفار، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديار بطر ورئاء الناس، هؤلاء وصفهم بالرياء أيضا، وهم كفار الذين جاءوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا قيد الرياء بيسير الرياء، الشرك الأصغر كيسير الرياء يعني قليله، أما كثيره فهو يكون أكبر ولا يكون أصغر. والشرك الأصغر اختلف في ضابطه، صحيح أنه ليس له ضابط، بعض العلماء يقول أنه كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر، وهذا لا يطرد، لأن هناك أعمال توصل إلى الشرك الأكبر وتكون وسيلة إليها وليست شرك أصغر، مثل الصلاة عند القبر، كونك تصلي لله جل وعلا مخلصا عند قبر هذا ذنب لا يجوز، وهو أيضا من وسائل الشرك الأكبر، ولكنه ليس شرك، ليس شرك، هذه لا شرك أصغر ولا أكبر، لأنه لأن النفوس تسرع إلى الالتفات إلى القبور كما هو الواقع. قال وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. وجه الدليل من الحديث الأول أن الرسول خاف الرياء على الصحابة، والصحابة هم أفضل الناس، فإذا هو مخوف على كل أحد، هذا وجه الدليل. أما هذا حديث ابن مسعود قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، وذلك أن الموت قريب، الموت قريب، فليس بين هذا بين الإنسان وبين الموت شيء يمكن يقول أن أحتاط به، قد يموت وهو صحيح، قد يخرج بيته سليما صحيحا ثم لا يعود، وقد يمرض ولا يلتفت إلى هذا، المقصود أن الموت قريب. فلهذا يقول الجنة أقرب من أحدكم من شراك نعله إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، لأنه ليس بينك وبين ذلك إلا الموت. على هذا يكون الخوف من هذا الوجه، إذا وقع الإنسان فيه فإنه يخاف أنه لا يتنبه لذلك ثم ولا يتوب ثم يموت عليه. قال ولي مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. الند الذي في الحديث الأول يدعو لله ندا، الند هو المثل والنظير والشبيه، ولو كان في صفة من الصفات ما يلزم أن يكون من جوانب شتى. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم للذي قال له ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا، يعني في المشيئة، والله لا ند له في شيء من الأشياء، تعالى الله وتقدس. وقوله هنا من لقي الله، معنى لقي اللقاء هو المعاينة أو أنه يتضمن المعاينة كما يقول علماء أهل السنة، كل لقاء في كتاب الله وفي سنة رسوله يتضمن المعاينة، يعني أنه سيعاين ربه. وفي الصحيح صحيح البخاري حديث عدي يقول صلى الله عليه وسلم واعلموا أن كل واحد منكم سيلقى ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه، يسأله كل واحد سيسأله ربه جل وعلا كل واحد. فمن لقي المسألة أو مات، لأن بعض العلماء فسر اللقاء هنا بالموت، وهذا صحيح لأن من مات انقطع عمله وقامت قيامته، لا يشرك بالله شيئا، وهنا شيئا نكرة في سياق إيش النفي، فتكون عامة فدخل فيها الشرك الأكبر والأصغر، هذا وجه الخوف من هذا، مع أن الموت قريب ودخل النار. وإذا كان لا يشرك بالله شيئا فهذا تحقيق التوحيد، إنه يدخل الجنة بلا حساب. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.